السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ عبد الجليل يعتذر اليوم عن درس العقيدة وسأخلفه في هذا الأسبوع فقط وفي هذا الدرس فقط، وسيستمر الدرس لاحقا إن شاء الله. وارتأيت أن نقف على تفسير سورة قصيرة من قصار السور والتي لم يتسن لنا تفسيرها من قبل في هذا المسجد، وهي سورة الهمزة. هذه السورة سورة جليلة القدر عظيمة الشأن على قصرها وقلة ألفاظها، فإنها قد اشتملت على مواعظ ودرر وعلى فوائد كثيرة. سورة هي بين سورتين عظيمتين، بين سورة العصر وبين سورة الفيل، ولا شك أن هناك ترابطا بين هذه السور، فإن الله عز وجل قد ذكر في سورة العصر أن الإنسان في خسران، في هلاك وعذاب وعقاب وفساد، إلا من آمن بالله وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. وذكر الله عز وجل في سورة الهمزة بعض الأمور التي تؤدي إلى هذا الخسران والهلاك والعذاب، وهو الهمز واللمز والعكوف على جمع المال ونسيان طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في سورة الفيل مآل من يغتر بماله ويغتر بقوته في الدنيا، فإن أبرهة قد اغتر بقوته وجيشه وعزم على هدم الكعبة، فأهلكه الله عز وجل بطير أبابيل. والقصة معروفة، فإن سورة الفيل تلي سورة الهمزة. سورة الهمزة 9 آيات باتفاق العلماء، وهي سورة مكية كذلك باتفاق العلماء، نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات. يقول الله عز وجل فيها: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ويحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل قد مضى بيانها وذكر معانيها وأقوال السلف فيها كثيرا في سورة المطففين وغيرها. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الويل هو بمعنى الوعيد الشديد والهلاك لمن توعد بهذا أو لمن دخلت عليه اللام، تقول ويل له أو ويل لزيد، فهذا وعيد شديد لزيد وهلاك عليه. وهنا قال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، أي هذا وعيد شديد لكل همزة لمزة. وما قيل إنه واد أو إنه واد في جهنم ليس صحيحا، فإن مستنده حديث ضعفه علماء الحديث أن الويل هو واد في جهنم. هذا القول مستند قائله حديث، أي إن اعتماده على حديث ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الويل واد في جهنم فيه صديد أهل النار ونحوها، أو كما روي. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غيبي لا يكون إلا بوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يصح. وعليه لا نقول إن الويل هو واد في جهنم، وإنما نقول إن الويل هو الوعيد الشديد لمن وعد بهذا أو توعد بها. ويل لكل همزة لمزة. همزة لمزة، أولا اختلف العلماء في كون هاتين اللفظتين كلمة واحدة على قولين. منهم من قال همزة لمزة هي كلمة واحدة، ومنهم من قال هما كلمتان منفصلتان، أي لكل كلمة معناها، وهذا الأقرب والأولى والله أعلم. ما معنى الهمزة وما معنى لمزة؟ للعلماء في هذا كذلك أقوال، ومجمل هذه الأقوال أن الهمزة واللمزة ترجع إلى من يعيب الناس ويحتقرهم ويسخر منهم ويغتابهم وينم عليهم وغير ذلك، ترجع إلى هذه الأمور. الهمزة واللمزة ترجع إلى السخرية وإلى عيب الناس وإلى احتقارهم وإلى ازدرائهم وإلى غيبتهم وإلى المشي بالنميمة بينهم ونحو هذا من المعاني. فهمزة هو الذي يعيب الناس بيده أو بشق وجهه أو بعينه ونحو هذا، فيحتقر شخصا بوجهه فيغمزه أو يغمز الناس عليه، أو بشق وجهه بحركات تدل على احتقاره له وتدل على سخريته منه، أو بحركات بيده أو برجله أو بجسده ونحو هذا. ولمزة ترجع إلى المقال، إذن همزة ترجع إلى الجوارح، أنك تحتقر الناس وتزدريهم بجوارحك، بعينك، بفمك، بيدك، برجلك، بجسدك. ولمزة ترجع إلى عيب الناس واحتقارهم بلسانك، فتغتابهم وتنم عليهم وتسبهم وتشتمهم في ظهر غيبتهم ونحوها. وهمز ولمز صيغة مبالغة. ما معنى هذا؟ تدل على المبالغة في الوصف، أي أن الهمز هو الذي يهمز الناس كثيرا، ولمز هو الذي يلمز الناس كثيرا. وأصلها في اللغة همز لمز، ودخلت الهاء أو التاء للمبالغة. وأصل فعل هو النهاية في وصف المبالغة. عندنا أوصاف المبالغة، المبالغة يعني تريد أن تصف شخصا بالمبالغة في شيء، تقول مثلا هذا طائر وهذا طيار، تقول هذا آكل وهذا أكال، أي يأكل كثيرا، وهذا أكول ونحو هذا. وتقول هذا هامز، أي همز فلانا، وهذا لامز، وتقول هذا هماز وهذا لماز، إذا وصفته بالمبالغة. فإذا أردت أن تصل إلى نهاية الوصف أقصى ليس بعده شيء، فتقول همز لمز. فهامز ولامز صفة فاعل من الهمز، أي الذي يقوم بالهمز واللمس، وهماز ولماز الذي صارت صنعته الهمز واللمس. والهمز واللمز قد بلغ النهاية في همز الناس ولمزه. فقوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، هذا وعيد شديد لمن بلغ النهاية في ماذا؟ في الهمز واللمس. وأصل الهمز واللمس في اللغة هو العض والكسر، وعند بعض اللغويين معناه كذلك الدفع بقوة. الهمز تقول همزته إذا عضضته، وتقول همزته إذا كسرته، وتقول همزته إذا دفعته، وهكذا. همزته إذا دفعته، وهمزته إذا عضضته، وهمزته إذا كسرته. كل هذه المعاني ثابتة في لغة العرب عن الهمز. ويذكر عن بعض الأعراب، الأقحاح، الأعراب الذين لا يعرفون إلا العربية، الذين يعيشون في البادية، أن أحدهم قال له أتهمز الفار، يعني الهمز المعروف عندنا، أتهمز الفار، أي الفأرة، أتقول الفأرة أو الفارة؟ هذه لغة عند العرب، والتخفيف يكون بحذف الهمز، الفارة والفأرة. فقال إنما يهمزها السنور، أي القط. فهو فهم المعنى اللغوي، أي هو العض. قال الفأرة يهمزها من؟ الهر، أي هو الذي يعضها، ولست أنا. والسائل كان يقصد منه أتهمز الفار، أي أتقول الفأرة أو الفار. إذن الهمز واللمز في المعنى أنه ماذا؟ الحطم والكسر والدفع، هذه ثلاثة معان ثابتة في لغة العرب. ويل لكل همزة لمزة. إذن همزة هو الذي يهمز الناس كثيرا، بلغ النهاية في الهمز، ولمزة هو الذي يلمز الناس كثيرا. فتقول رجل حفظ أي يحفظ كثيرا بلغ النهاية بالحفظ، ورجل ضحك أي يضحك على الناس كثيرا. ولهذا تجد في بعض تراجم العلماء في سير الأعلام عند الذهبي أو غيره تجد وكان حفظة أي يحفظ كثيرا، وتقول رجل سخر أي يسخر من الناس كثيرا، وهكذا. قلت وأصلها همز لمز، أصلها همز لمز، دخلت عليها الهاء أو التاء لبيان النهاية في المبالغة. ويقولون همز ولمز وضحك أي على وزن فعلة لبيان المبالغة في المفعول. فإذا قلت رجل همز بمعنى يهمزه الناس كثيرا، ورجل لمز يلمزه الناس كثيرا، ورجل ضحك هذا معروف يعد ضحك للناس، ورجل ضحك أي يضحك عليه الناس كثيرا. فإذا أردت أن تصف مبالغا في الفاعل الذي يقوم بالفعل تقول فعل، وإذا أردت أن تصف مبالغا في المفعول تقول فعل. ويل لكل همزة لمزة أي الذي يغتاب الناس ويعيبهم ويحتقرهم ويزدريهم ويترفع عليهم، ويل له ويل له. وهذا نص من النصوص الكثيرة التي صحت في الكتاب وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من هذه الكبيرة وهي السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فحذر الله عز وجل المؤمنين من أن يغتاب بعضهم بعضا، وأن يسخر بعضهم من بعض، وأن يلمز بعضهم بعضا، وأن يتنابزوا بالألقاب، غاية التحذير. فقال سبحانه لا يسخر قوم من قوم، لا تسخر منه، عسى أن يكون هذا الذي سخرت منه خيرا منك عند الله وما يدريك. لأن عيب الناس والسخرية منهم واحتقارهم يدل على رفعة النفس حينما تحتقر غيرك فأنت ترفع من شأنك، وحينما تعيب غيرك فأنت ترفع من قدرك، وحينما تسخر منهم فأنت تعلي من شأنك، وهذا أمر معروف. وإن لم يتحدث به الساخر أو الذي يغتاب أو نحو هذا الذي ربما يسخر من الناس، لو قلت له أنت ترفع من شأنك يقول لك لا، لكن الدافع للسخرية من الناس والاحتقارهم وعيبهم هو ماذا؟ هو رفع الشأن، هو رفع شأن النفس. فقال الله عز وجل عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى هذا الذي تسخر منه وتحتقره وتزدريه أن يكون خيرا منك عند الله وما يدريك. هل عندك ضمان أنك مقبول عند الله سبحانه وتعالى، أو أن أعمالك صحيحة مقبولة عند الله عز وجل؟ وما قدرك عند الله سبحانه وتعالى حتى تحتقر غيرك؟ ما منزلتك عند الله؟ وهذا الذي ينبغي أن يتأمل فيه الواحد منا في نفسه إذا حدثته أن يحتقر غيره. وهذه نفس تحب دائما أن تعلو وأن تظهر وأن تشتهر وأن تحمد وأن تذكر وأن ترتفع، لكن رفعتها وعلوها لا يكون باحتقار الناس وازدراءه، إنما يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل ختم هذه الآيات التي فيها التحذير من السخرية والعيب واللمز والغيبة والنميمة وسوء الظن والتجسس والتحسس، ختمت بماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأن الدوافع التي تدفع العبد حتى يحتقر غيره ويستصغرهم ويسخر منهم هي ماذا؟ هي رفعة النفس وإكرامها وإعلاء شأنها. ثم إن كثيرا منا يعيب غيره في أمور لا يملكها، يعيب غيره في طوله، في لونه، في شعره، في نسبه، في سمنه، في نحافته، في صوته، في أمور لا يملكها. فيقول أحدهم: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ حينما تعيب غيرك وتحتقره وتسخر منه على أمه أو أبيه أو على أخيه أو عمه أو خاله أو جده، أو تعيبه على طوله لأنه طويل أو لأنه قصير أو لأنه عريض أو لأنه أسود أو أبيض أو أعور أو أعمى أو لا يملك شعرا أو لا يملك ولدا، حينما تعيبه على هذه الأمور، هذه الأمور لا يملكها العبد، لا يملك نسبه ولا يملك طوله وعرضه، خلقه الله عز وجل على هذه الصورة وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكيف تأتي أنت أيها المخلوق الضعيف الحقير فتعيب خلقة الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟ فتأمل في نفسك، فإذا عبته في خلقته فاعلم فقد يبتليك الله عز وجل بذمامة الخلقة، فتكون ربما أسوأ منه فيما عبته عليه. وانظر واشتغل بعيوبك، لو اشتغل كل واحد منا بعيوبه لما كان عنده وقت أن ينظر في عيوب الناس، فكلها عيوب وللناس ألسن، كما قال الشافعي رحمه الله: كلك عيوب، من منا لا يخلو من عيوب؟ من منا ليس له عيوب؟ إنما تتفاوت هذه العيوب. ولو لا ستر الله، لولا ستر الله عز وجل علينا لما جلس أحدنا إلى آخره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره. ولهذا على العبد أن يشتغل بعيوب نفسه وينظر في تفريطه وفي تضييعه وفي ما قد فرط في جنب الله سبحانه وتعالى، فيصلح شأنه مع الله سبحانه وتعالى، حينها يصلح الله شأنه مع الناس. وقد قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، وصور وبين عظم هذه الغيبة وهذا الاحتقار في أبشع صور. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حينما يغتاب أحد أخاه، سواء يغتابه بلسانه أم يغتابه بيده وجوارحه، أي يعيبه يهمزه أو يلمزه، حينما تحدثه نفسه ويطلق لسانه أو يطلق جوارحه في عيب الناس واحتقارهم وغيبتهم، ينظر ويتصور أنه يأكل لحم أخيه. لو جيء لك بأخيك وهو جيفة، وهو أو ليس جيفة، لو ذبح وطهي وقيل لك كله، ما تستطيع أن تأكله لأنه أمر فظيع، فما بالك أن تأكله وهو جيفة ميتا، أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكما أنك لا تقدر ولا تسول لك نفسك أن تأكل لحم أخيك وهو ميت، فكذلك لا تقتل أخاك ولا تحتقره ولا تزدريه ولا تسخر منه. فلكل إنسان عيوب ولكل إنسان زلات وسقطات، إنما استر على أخيك وعليك بستره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال كثير من العلماء إن هذه الآية نزلت في مشركي قريش، في صناديد قريش الذين كانوا مغترين بأموالهم وأبنائهم، فكانوا يعيبون المسلمين ويحتقرونهم ويزدرونهم ويعيبونهم ويتحدثون عنهم في نواديهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، والعبرة بعموم لفظي لا بخصوص السبب، وإن لم يصح هذا السبب. فكل من كان فيه شيء من هذه الأوصاف ناله شيء من هذا الوعيد على قدر ما كان منه من هذه الذنوب. يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده، هذا وصف لهذا الهامز اللامز، بأنه جمع مالا وعدده، وقرئ جمع مالا وعدده، وهي قراءة الكسائي وغيره. الذي جمع وجمع، صيغة مبالغة في جمع، وجمع تدل على معنى زائد، وهو أنه كان مشغولا بهذا التجميع، فكان يضع الدينار على الدينار ويعده في الليل والنهار ليرى كم زاد ماله، وهكذا. وهذا يدل على شدة الحرص على المال. والمال يطلق ويراد به ما يسعى العبد إلى تحصيله، فقد يطلق ويراد به الإبل عند أهل الإبل، ويراد به الغنم عند أهل الغنم، ويراد به الذهب والفضة عند أصحاب الذهب والفضة. فالمال ما يتنول به الناس في قضاء حاجاتهم وشؤونهم ونحو هذا هو معروف. الذي جمع مالا، ومالا نكرت هنا للدلالة على التنويع، فإنه جمع مالا لا يدري أم من حرام هو أم من حلال، همه هو جمع المال وتحصيله وعده وعدده، كذلك صيغة مبالغة في العد، فهو يعده في الصباح ويعده في المساء. كلما دخل خزينته قرش درهم دينار، كلما عد هذا المال وعلم أنه قد زاد في رصيده، فهمه جمع المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر تحذيرا شديدا. كذلك الآيات في هذا الباب كثير: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا كله زين للناس، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن والباقيات الصالحات خير الآيات. فهذا المال زين للناس، والعبد عليه أن لا يجعل همه جمع المال. ماذا يجعل همه؟ ماذا؟ الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبحت الدنيا همه شتت الله عليه شملا، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبحت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغبة. الذي يصبح يفكر في الآخرة، كيف يفكر في الآخرة؟ يفكر في تحصيل الأجور، يريد أن يكون يومه خيرا من أمسه، يريد أن يزيد في الحسنات، يريد أن يزيد في الدرجات. لا يصبح يفكر ماذا يشتري وماذا يبيع، ماذا كذا، من الذي ناداه، هل وصلت السلع، هل لم تصل، هل كذا، هل خرج العمال، هل كذا. يصبح همه ماذا؟ أن يحفظ شيئا من كتاب الله، أن يحفظ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحافظ على صلاة الضحى، أن يحافظ على الرواتب، أن يحافظ على صلاة الجماعة، أن يحافظ على حلق الذكر، أن يحافظ على صلة الأرحام، أن يصلي جنازة، أن يصل، أن يعطي فقيرا، وهكذا. يصبح يفكر كيف يكتسب الحسنات لا كيف يكتسب الدراهم والدينارات. هذا الذي يصبح همه هذا تأتيه الدنيا وهي راغمة، ويجمع الله عليه شمله، لأن أمر الدنيا كثير جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإخلاص: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى دنيا يصيبها. فالدنيا فيها الأموال، فيها القصور، فيها الأعمال، فيها أمور لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. ولهذا يتشتت الشمل، يتشتت الذهن، يتشتت الشمل، كل شيء يتشتت. فلا حرص على الأولاد، لا حرص على الصلوات، لا حرص على كذا، شيء في الراتب، وشيء في العمال، وشيء في المتجر، وشيء في كذا، وشيء تفكيره كله في ماذا؟ في أمور الدنيا. أيفكر في الآخرة؟ لا يفكر في الآخرة. وربما يمر على بيت الله عز وجل ولا يدخله، وقد كبر الإمام للصلاة، والله المستعان. جمع مالا وعدده. الحرص على المال يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الغفلة، يؤدي إلى ترك الآخرة. كلما تعلق قلب العبد بالدنيا كلما انصرف عن الآخرة، وكلما انصرف العبد عن الدنيا كلما انصرف إلى الآخرة. علاقة مضطردة. إذا عكفت على الدنيا ستفرط في الآخرة، وإذا تركت الدنيا ستحصل الآخرة إن شاء الله. فكلما انصرف العبد ومال إلى الدنيا، مال إلى الدنيا عن الآخرة، حتى قال الله عز وجل: يحسب، وفيها قراءتان: يحسب ويحسب، يحسب أن ماله أخلده. الذي ينظر إلى كثير من الناس، ينظر في نفسه، لا نقول كثير، ينظر في نفسه، كل واحد منا ينظر في نفسه، يجد أنه يفكر في الدنيا كأنه لا يريد الآخرة. فهو يفكر في بناء قصور، في بناء، في مشاريع ربما يستفيد منها غيره، يفكر في تحصيل المال، لا يهمه من حرام من حلال، كأنه لا يموت، حتى ينسى الآخرة. فتنظر في كثير من الناس ممن عاكف على الدنيا في الصباح والمساء، في الليل والنهار، كأنه نسي الموت. فهو لا يصلي، لا يشتغل بأولاده، كل حديثه، كل شغله المال. أين نصيب الآخرة؟ لا شيء. ومن ترك الصلاة ماذا بقي له؟ ماذا بقي له؟ لا يصلي، لا مع الجماعة ولا فرضا. مشتغل بجمع المال في جميع الأنحاء، كأنه نسي الآخرة، يظن أن ماله أخلده، كأن هذا المال سيخلده في هذه الحياة الدنيا، كأنه لا يموت. أخلده بمعنى أبقى، ويحسب بمعنى يظن أن هذا المال سيخلده. كلا، هذا رد، وفيه زجر عن هذه الأوصاف الذميمة الرذيلة، وهي الهمز واللمز والعكوف على المال. ثلاثة أوصاف في الغالب تكون مجتمعة، في الغالب، فإن من اغتر بماله وبمنصبه وبجاهه فإن هذا المال يطغيه، فيدفعه إلى أن يحتقر الناس وأن يسخر منهم وأن يذمهم وأن يغتابهم وأن يحتقرهم كأنهم لا شيء، فهو لا يكاد ينظر إليهم إلا نظرة السخرية ونظرة الاحتقار والازدراء. فحذر الله عز وجل من هذه الأوصاف، ولهذا قال بعض أهل العلم: الذي جمع مالا وعدده كأنها سبب لما مضى، أي أن جمع المال وتعديده تدفع العبد، أو هي سبب لأن يهمز الناس ويلمزهم ويحتقرهم ويزدريهم. كلا، زجر ورد لما مضى، أي أن هذه الأمور لا، إن المال لن يخلد صاحبه، ولا يليق أن يكون العبد همازا لمازا. كلا لينبذن في الحطمة، النبذ هو الطرح والإلقاء، نبذت الشيء طرحته وألقيته، وفي الغالب يكون النبذ لما يكره ولما يستقدر، تنبذ شيئا تكرهه، تطرح شيئا تكرهه، وإن كان لكل شيء، الطرح لكل شيء، لكن استعمال النبذ في القرآن وفي لغة العرب في الأكثر يكون لما يكره ولا يحب. لا لينبذن، وهذه اللام واقعة في جواب قسم، وهذا تأكيد لهذا الأمر، أي والله لينبذن، عفوا لينبذن أي ليطرحن، فهذا أكد بماذا؟ بالقسم واللام ونون التوكيد، كل هذه مؤكدات تدل على عظم الأمر. لينبذن أي ليطرحن من؟ هذا الهمز اللمز، لأن همز مفرد ولمز مفرد، الذي يتصف بالهمز بكثرة الهمز وكثرة اللمز والعكوف على المال، ينبذ ويطرح في الحطمة، والحطمة هي نار جهنم، وجاءت كذلك بصيغة المبالغة، المبالغة في الحطم، فإنها تحطم من يلقى فيها وتكسره. والحطمة، وكانوا يقولون العرب تقول رجل حطم لمن لا يرحم الدابة، رجل حطم لمن لا يرحم الدابة، والحطمة اسم لنار جهنم، قيل طبقة من طبقاتها، وقيل اسم من أسمائها. وتأمل هنا في تناسب الجزاء للعمل، العمل هو همزة لمزة، والجزاء هو أن يلقى في الحطمة. هذا التناسب من وجهين: الوجه الأول أن كلا من همزة ولمزة وحطمة على وزن واحد، أي على صيغة واحدة، فعلى، وهذه الصيغة تدل على المبالغة في الشيء، فهمز المبالغ النهاية في الهمز، ولمز النهاية في اللمز، والحطم النهاية في الحطم. الوجه الثاني في المعنى اللغوي، قد مضى معنا أن همز بمعنى الكسر والحطم. في الأصل اللغوي تقول همست الشيء كسرته وحطمته، وتقول كذلك همسته إذا دفعته أو إذا دفعته، وتقول همست الشيء كذلك إذا عضضته. وهذا حق، فإن من يتكلم في أعراض الناس ويحتقرهم ويزدريهم ويسخر منهم فهو يحطمهم ويكسرهم. وكم من كلمة فرقت شملا وفرقت جمعا وهتكت عرضا وكشفت مستورا، كلمة واحدة. وما الذي فرق كثيرا من المسلمين إلا الغيبة والنميمة؟ وما الذي فرق بين الأزواج إلا الغيبة والنميمة؟ وما الذي فرق بين الأب والأبناء إلا الغيبة والنميمة؟ وبين الإخوة والأخوات إلا الغيبة والنميمة؟ وبين جماعات المسلمين إلا الغيبة والنميمة؟ الكلام، الاحتقار، الازدراء، السخرية، كل هذا سبب في تحطيم العلاقات بين الناس، في كسر الاجتماعات بين الناس. تكسر العلاقة بين الرجل وزوجته، وبين الأب وأبنائه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، بسبب ماذا؟ الهمز واللمس، أو بسبب كثرة الهمز واللمس. فالذي ديدنه هذا يكسر أعراض الناس ويكسر علاقاتهم سيكسر في جهنم ويحطم كما كان يحطم أعراض الناس. ولهذا قد يقول القائل لو ضربني بسيفي أو ضربني بعصاه ولم يقل في هذا الكلام ولم ينقل عني هذا الكلام ولم يحتقرني ولم يزدريني في أمام الناس ونحو هذا، لأن هذا الاحتقار أو هذا الازدراء أو هذه السخرية أو هذه الغيبة أو هذه النميمة هتكت ستره وكشفت عواره وفضحته أمام الناس، وربما سببت في طلاق زوجته أو ربما في طرد أبنائه أو في كذا أو في كذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكلام وهذا الازدراء وهذا الاحتقار. فالجزاء من جنس العمل، فليحذر المسلم من أن يطلق لسانه أو يسول لنفسه أن تحتقر غيره، إنما ينظر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها. فكثير منا كأنه كامل من جميع الوجوه، فإذا جلست تستمع إليه كأنه كامل لا نقص فيه، فإذا جيء في باب اللباس فهو أحسن الناس، وإذا جاء في باب البيع والشراء فهو أحسن الناس، وإذا جاء في باب الجمال ونحفة فهو أجمل الناس، وإذا جاء في باب النسب والحسب فهو أحسن الناس نسبا وحسبا. كأنه كامل من جميع الوجوه، لا يرضى أن يتكلم فيه بنقيصة واحدة، ويرضى أن يتكلم بنقائص الناس، وهذا فيه مرض، هذا مريض يحتاج إلى أن يعالج قلبه، لأنه يشعر بالكمال في نفسه وهو ناقص وهو حقير. فإن من يظن هذا الظن ناقص، وهكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، الكمال ليس للعبد إنما الكمال لله سبحانه وتعالى، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فلينظر الواحد منا في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها. بعضنا يتحدث عن أولاد جيرانه ونسي أولاده، ويتحدث عن نساء جيرانه ونسي نساءه، ويتحدث عن بنات جيرانه ونسي بناته، ويتحدث عن طعام جيرانه ونسي طعامه، ويتحدث عن بيوت جيرانه ونسي بيوته، يتحدث عن أوصاف جيرانه ونسي أوصافه. فقبل أن تنظر في عيوب الناس انظر في عيوبك، انظر في نفسك، اشتغل بإصلاحها والكمال لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. استفهام غرضه التعظيم والتهويل من هذه النار التي غفلنا عنها وكأننا نسيناها، والله عز وجل قد ذكر هذه النار كثيرا في القرآن الكريم. لما ذكرت؟ للتحذير، حتى يحذرها العبد، لا لأن يقرأ هذه الآيات ويمر عليها مرور الكرام، إنما ليحذر من هذه النار. هذه النار ليست نارا هينة، ولو أنها كنار الدنيا لكانت عظيمة، فما بالك أنها ليست كنار الدنيا، بل هي أعظم وأعظم. والله عز وجل يقول: وما أدراك ما الحطمة. ما يدريك ما الحطمة؟ الحطمة التي توعد بها الهماز اللماز ليست أمرا هينا، هي أمر عظيم أعده الله عز وجل لعباده العاصين، لعباده الكافرين. وما أدراك ما الحطمة، أي الحطمة أمرها عظيم وشأنها كبير، أمرها مهول. نار الله الموقدة، يكفي في بيان عظمها أنها أضيفت لله سبحانه وتعالى، فهي ليست نارا من غاز الذي يأتي في الأنابيب أو الذي يأتي في القارورات، أو النار تأتي في من الحطب أو نحوه، إنما هي نار الله سبحانه وتعالى. فليست نارك وليست نار المصانع التي تصنع فيها الآلات، ولا، إنما هي نار الله سبحانه وتعالى الموقدة. هذه النار التي يؤتى بها يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. نار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، الذي لا تهزه آيات الله عز وجل وتعظه وتحذره من هذه النار العظيمة، فما الذي يهزه؟ وما الذي يوقظه من غفلته ومن سكرته؟ لا شك أن الذي لا يتأثر ولا يحذر من هذه النار ولا يحسب لها حسابا، لا شك أن قلبه قد بلغ من القساوة ما بلغ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ في الصلوات الخمس من المفصل، كثيرا ما يقرأ في الصلوات الخمس من المفصل من قاف إلى الناس، فيقرأ في الصبح في طوال المفصل، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في العشاء من أواسط المفصل، وهكذا. هذا في الغالب، والذي يتأمل في آيات المفصل يجد أنها تتحدث عن النار وعن الجنة، فترغبك آيات الوعد، ما أعده الله عز وجل، ما وعده عباده المتقين من جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ومن نار وقودها الناس والحجارة. لا بد أن تعمل لأن تكون من أهل الجنة وأن لا تكون من أهل النار، أن تعمل أعمالا أمرت بها، وأن تترك أعمالا حذرت منها ونهيت عنها. ومنها هذه الغيبة والنميمة والاحتقار والازدراء والاستهزاء والسخرية من الناس والظن أنك أحسن من الناس، هذا كله مسلك خطير ومسلك عظيم يؤدي إلى الهلاك. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، وخصت القلوب بالذكر لأنها ملكة الجسد، أو لأن القلوب أو القلب ملك والأعضاء تابعة له، فإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد، صلاح القلب وفساد القلب. ومن الناس من قلبه ميت، ومن الناس من قلبه مريض، ومن الناس من قلبه صحيح سليم، ونسأل الله أن يصحح قلوبنا وأن يسلمها من الأخلاق الرذيلة. صلاح القلب وفساده أمر لا بد أن يتعلمه المسلم، كيف يصلح قلبه وكيف يحذر من فساد قلبه، لأن هذه المضغة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث حديث عظيم، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال في أوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، حتى نربط الحديث بالآيات. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فساد القلب يكون بالعكوف على الحرام، من سلك طريق الحرام لا شك أنه سلك طريق فساد القلب، لا شك أنه يسعى لإفساد قلبه، وفساد قلبه سيؤدي إلى فساد جسده. ومن تحرى الحلال سيسعى، أو فإنه قد سلك طريق صلاح القلب. والمال حلال وحرام، فمن سلك الحلال فلا شك أنه ويسعى إلى أن يكون ماله حلالا، لا شك أنه سيجتنب أمورا كثيرة، سيجتنب المتشابهات، لأنه يريد الحلال فقط، الحلال الكامل في الحلية. وهذا لا يعكف في الغالب على المال، لا يكون عبدا للدينار ولا عبدا للخميصة ولا عبدا للدرهم، إنما يكون عبدا لله. فكلما لاحت له شبهة في هذا المال ترك هذا الطريق وعكف على المال الصحيح. والعكس الذي يسلك طريق الحرام يفسد قلبه، جمع مالا لا يعرف أم من حلال هو أم من حرام، فعنده التجارة والحذاقة في التجارة أن يكون كسبك كثيرا، هذا هو التاجر العظيم. وهذا فهم فاسد خاطئ، ولهذا نجد كثيرا من الناس لا يتورع عن أمور عن الحرام، كثير من الناس يتعامل بالربا ولا يبالي، وكثير من الناس يتعامل بالغش في البيع والشراء ولا يبالي، وكثير من الناس يكذب في البيع ولا يبالي، وكثير من الناس يسرق في بيعه وشرائه ولا يبالي، وكثير من الناس يسرق من وقت عمله في الإدارة ولا يبالي، وكثير من الناس لا يؤدي عمله على أكمل وجه ولا يبالي، ويأخذ على هذا أموالا لا يبالي، وربما أفتى لنفسه بحل هذا المال وأنه حلال. وإذا قيل له اتق الله قال وماذا أعمل؟ كأن الذي يبين الحلال والحرام هو المسؤول عن العمل. إذا نصحته، إذا قال له أبوه اتق الله هذا ربا، يقول له وماذا أعمل؟ دبر لي عملا، أريد وظيفة مرموقة. لا، أنت لم تخلق من أجل العمل في الدنيا، إنما خلقت من أجل العبادة، من أجل أن تكون عبدا لله، سواء كنت فقيرا أم غنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا إلا من أجل العبادة لا من أجل الدنيا. ولهذا لا يصح لك أيها العبد أن تقول لم أجد ما أعمل، ليس هذا باب ضرورة حتى تقبل على الحرام وتحلله لنفسك، إنما أنت عبد لله فكن عبدا لله بفقرك وغناك. أنت لست ملزما أن تكون غنيا ولا ملزما أن تكون فقيرا، أنت ملزم أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. كن عبدا لله بفقرك، وكن عبدا لله بغناك. بفقرك فاصبر على ما أصابك الله سبحانه وتعالى، وبغناك بشكرك على ما أصابك الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الكرامة بالتقوى لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه، وأن هذه الأيام معدودة، وأن هذه الأنفاس محدودة، واليوم أو غدا سيقال فلان مات وخلف الدينارات. فربما أنت تكسب مالا من حرام فتستحق وزره، ويناله غيرك يتمتع به ولا شيء عليه. فاحذر أن تكون حطبا لنار جهنم يتمتع بأموالك غيرك، إلا من أتى الله بقلب سليم. والطريق معروف، والحلال بين والحرام بين. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة بعد الآذان بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، أي هذه النار العظيمة مؤصدة، أي مغلقة محكمة الإغلاق، من آصدة بهمزتين، يقال آصدة هذا ثلاثي، وآصدة أي أقصد وهو دخول الهمزة على الفعل الثلاثي، مؤصدة أي مغلقة، آصد الباب أغلقه، في عمد ممددة. العمد جمع عمود، وممددة مبالغة في المد. وذكر العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذه هي سلاسل وأغلال يقيد فيها أهل النار والعياذ بالله. وهذا كله تحذيرا من هذه النار، وتيئيسا لمن دخلها أن يخرج منها ممن هو خالد فيها. فهذه النار وصفت بأنها نار الله الموقدة، وأنها تطلع على الأفئدة، وأنها على أصحابها مؤصدة في عمد ممددة. تعددت أوصافها كما تعددت أوصاف هؤلاء الذين ذكروا في أول السورة، وهذا كله من التناسب في هذه الآيات. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. أول الصورة فيه الوعيد الشديد ممن همه همز الناس ولمزهم، أي احتقار الناس والسخرية منهم وازدراؤهم وتعييبهم والضحك منهم ونحو هذا. فالهمزة هو الذي يعيب الناس كثيرا بعينه أو بوجهه أو بيده أو بجسده كله أو نحو هذا. ولمز هو الذي يعيب الناس بلسانه فيغتابهم أو يحتقرهم بألفاظ أو ينبزهم بأوصاف ذميمة أو نحو هذا. فاجتمع في همز ولمز جميع أنواع العيب والاحتقار التي تصدر من العبد لإخوانه. عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت صفية رضي الله عنها وكانت قصيرة، فلما ولت صفية أشارت عائشة إلى قصرها بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. مع أنها لم تتكلم، إنما أشارت بيدها إلى قصر صفية. وما أكثر ما نشير إلى قصر الناس وإلى سمنهم وإلى أشكالهم وألوانهم وطولهم وعرضهم ولباسهم احتقارا لهم، ليس من باب التعريف. لو أشرت إلى الإنسان بقصره من باب التعريف هذا لا حرج فيه، لكن من باب الاحتقار والازدراء فهي كلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم تأثير هذه الكلمة فقال: لو كانت هذه الكلمة محلولا ووضعت في البحر لتلون البحر بلون هذه الكلمة. يعني تمثل هذا الأمر، وانظر كم بحرا لوناه بكلامنا وبغيبتنا للناس وباحتقارنا وازدرائنا وعيبنا لإخواننا، وكأننا نحن الكمل وكأننا نحن الكاملون. وفي الغالب نحن حينما نحتقر غيرنا إنما نريد أن نرفع من شأن أنفسنا. الإنسان الذي يحتقر غيره ويزدريه ويستصغره ويسخر منه يريد أن يرفع من نفسه، يقول لك: انظر إلى فلان كيف يمشي وكيف يلبس، وانظر إلى لونه، وانظر إلى شعره، وانظر إلى حذائه، وانظر إلى أبيه، وانظر إلى أمه، وانظر كيف يأكل وكيف يشرب. كأنك كامل في هذا الأمر. وفي الغالب هذه الأمور التي نحقر أو يحقر بعضنا بعضا منها أو عليها لا نملكها. من يملك طوله؟ ومن يملك لونه؟ ومن يملك نسبه؟ ومن يملك عرضه؟ هذا لا، الله عز وجل خلقك على هذه الصورة. فأنت حينما تحتقر غيرك أتعيب الخلق أم تعيب الخالق الذي خلقها على هذه الصورة؟ وهذا واقع كثيرا عند النساء في الأعراس وفي اجتماعات ومجتمعات. تقول إحداهن لأختها: انظري كيف تمشي، وانظري كيف هي كذا وكذا، وانظري إلى طولها وإلى عرضها وإلى كذا. هذا كله من الكبائر العظيمة والذنوب التي نحصدها ونحن لا ندري، حتى نأتي يوم القيامة وقد أفلسنا. قد أفلسنا الحسنات التي جمعناها من صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة قرآن نوزعها على الخصوم يوم القيامة، فهذا يأخذ شيئا من حسناتنا وهذا يأخذ شيئا من حسناتنا، وهكذا حتى نفلس ولا نملك شيئا من حسنات. وإذا مضت وانتهت حسناتنا ولم نقض الديون التي علينا التي على خصومنا، لأن كل أيامنا وكل أوقاتنا غيبة ونميمة، كل أوقاتنا وكل شغلنا هو غيبة ونميمة واحتقار وازدراء وعيب وكذا، فإن الذنوب التي حصلناها كثيرة، وإن الذين يدينوننا بها كثر، فنأتي يوم القيامة نوزع هذه الحسنات التي إن صحت وقبلت عند الله سبحانه وتعالى نوزع على هؤلاء المدينين، فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذه من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك ولم تقضي ما عليك ألقي أو أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك، ثم المصير النار والعياذ بالله. إذن هذه الصورة العظيمة الجليلة مع قصر ألفاظها وقلة كلماتها إلا أنها موعظة بليغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن اتعظ وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، سورة يحفظها الجميع، يحفظها الجميع. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، ويل للذي يهمز الناس يعيبهم ويحتقرهم ويغتابهم ويزدريهم ويظن نفسه أحسن منهم، هذا ويل له، ويل له يوم القيامة، الذي همه أن يجمع المال، همه تحصيل الدنيا. ولا تظن أيها العبد أن قوله سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده أنه الغني فقط، فكثير منا نحن الفقراء، من الفقراء من همه أن يجمع المال لكنه لا يحصله، ربما الغني حصل المال وعدده، والفقير ربما يكون عنده ربما يكسب 1000 دينار في اليوم أو في كذا لكنه يعدده ويخطط له، هذا همه المال. إذن الآية في من عكف قلبه على المال تعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، حينما تنظر إليه يجمع المال ويعكف على جمع المال كأن هذا المال سيخلده في هذه الدنيا، كأنه سيبقى في هذه الدنيا لا يموت، يعيش لهذا المال، يتمتع بهذا المال، وربما يجمع المال ثم ينتقل ويتمتع به غيره. كلا لينبذن في الحطمة، هذه الآية العظيمة التي على المسلم أن يتأمل فيها وأن ينظر، لم تذكر في المصحف من أجل أن تتلى فقط، أن تتلى دون أن يتأمل فيها، لا بد على العبد أن ينظر في هذه الآية. لينبذن في الحطمة، هذا وعيد شديد لمن جمع هذه الأوصاف، أن يلقى في جهنم والعياذ بالله. فإلى متى أيها المسلم، إلى متى أيها العبد، إلى متى نحن يغتاب بعضنا بعضا وقد توعدنا الله سبحانه وتعالى بالإلقاء والنبذ في جهنم والعياذ بالله؟ فإذا اغتبت غيرك فتذكر هذا الوعيد، إذا احتقرت غيرك فتذكر هذا الوعيد، إذا سخرت من غيرك فتذكر هذا الوعيد، إذا لم تزرك آيات الله سبحانه وتعالى ولم تذكرك هذه الآية فمن الذي يذكره ومن الذي يصدره، وأنت تعلم علم اليقين أن مصيرك إلى الموت وأنك ستحاسب يوم القيامة، وأن هؤلاء الذين احتقرتهم وازدريتهم وسخرت منهم واغتبتهم واحتقرتهم وظننت نفسك خيرا منهم، جارك كان أم أباك كان أم أمك أم أخوك أم جدك أم صاحبك أم صديقك أم كذا أم أختك، كل هؤلاء لهم حق عليك، لهم دين عليك لأنك احتقرتهم وسخرت منهم، سيوفى هذا الدين يوم القيامة فتعطى لهم حسناتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس همومنا وأن يقضي علينا ديوننا وأن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يرفع راية التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والجواب عن هذا السؤال الله أعلم به، ربما يكون الجواب في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.